وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن ذرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام، متفق عليه. ولمسلم عن عمر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وقال الدارقطني فيما فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة ومدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وفي هذا الخبر بروايتين في الصحيحين أنه نهى عن الجحيل موضع إصبع أو إصبعين، وعند مسلم ثلاثة أو أربعة أنه يجوز. استثنى من الحرير، استثني من هذا الحرير هذا القدر وهو الإصبع أو الإصبعين، ورواية ثانية أربع أصابع. فعلى هذا إذا كان بهذا القدر فلا بأس في حق الرجال، وهذه قاعدة الشريعة في أشياء يحرمها ويستثني أشياء منها للحاجة يبيحها لأن مصلحتها غالبا على مفسدتها، أو قد تكون المفسدة التي اقترنت بهذا الشيء منتفية في هذه الحالة، أو تكون موجودة لكنها منغمرة في ضمن المصلحة والحاجة التي أجيز لأجلها وقوع هذا الشيء فأجيز. من ذلك لبس الحرير هذا القدر، ومن ذلك مثلا جواز اليسير من الفضة يبلغ كالخاتم من الفضة، وكذلك إجازة اليسير في باب الآنية من الفضة أيضا، وهكذا التابع اليسير في باب اللباس من الذهب. ولهذا لما حرم الربا في الشريعة أجازت منه في العرايا القدر المعروف خمسة أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع.